يذكر أدوية غريبة ويقول صاحب كتاب تسعير المنافع أن تلك الأدوية التي ذكرها السيوطي وذكرها ابن الجوزي في كتاب له اسمه اللقط وغيرها أنها معدومة، ولكن لا تكون معدومة في زمان ما توجد في زمان، فلأجل ذلك ما ذكر إلا الأدوية المشهورة السهلة اليسيرة التي تستعمل بسهولة ولا يكون في التداوي بها كلها. ومنهم من ذكر الكثير من الأدوية ولو كانت نادرة الوجود، نادرة قليلة، قليلة الوجود، لأنه قد توجد في بعض البلاد النائية ويكون التداوي بها مؤثرا ونافعا. فابن القيم عندما وصل إلى الأدوية رتبها على الحروف، كل حرف يذكر فيه أسماء الأدوية التي يمكن أن يتداوى بها، سواء طبا عاما أو خاصا. فذكر في أولها في حرف الألف الإثمد، وهو كحل يتداوى به ورد الأمر به، وأنه يحد البصر وأنه يدفع المرض ويجلب ويحد البصر، وكذلك في الحروف الأخرى بقية الحروف بعضها يذكره بالإشارة إلى أنه قد تقدم العلاج به، أنه السنة والسنؤت أنه يعالج به، والهندباء في حرف الهاء، ويذكر أحيانا الأدوية التي قد يكون فيها أضرار. في حرف الثاء ذكر الثوم وذكر منافعه ثم ذكر ضرره. في حرف الباء ذكر البصل وذكر منافعه وذكر أضراره. لما ذكر النباتات كالدب والقرنفل والأدوية التي أكثرها من النباتات، في حرف الباء ذكر حتى الباذنجان المعروف وما أشبهها، ويستعمل فيها طريقة قوله حار أو بارد في الدرجة الأولى في الثانية ونحو ذلك، واستفاد منه كثير من الذين يعالجون بما يسمى الطب الشعبي. أعرف طبيبا كان في وسط البلد ثم نزح وصار في البديعة، يقول إن اعتماد تعلمه على زاد المعاد، ولا أدري هل هو موجود أو توفي. يقال له بركيان، هل أحد يعرفه؟ يعالج بالطب الشعبي قرب الجامع الذي يصلي به الشعلان في البديعة. عهدي به قديم، وغيره من الذين يعالجون بالطب الشعبي بالأدوية وما أشبهها. يقد تنفع هذه الأدوية بإذن الله. وعلى كل حال هكذا العلاج قديما جاءت في هذه الأزمنة الأدوية المركبة، ما كان الأولون يعرفون هذه الحبوب المركبة ولا هذه الإبر، وكذلك أيضا العمليات التي هي عمليات باطنية، وقد يركبون كلية إذا فسدت الكلية وقل العمل بها، قد يركبون كلبا ويركبون أيضا كبدا، ويركبون مثلا خصية ونحو ذلك. هؤلاء قد تنفع هذه التركيبات معهم وقد لا تنفع. كذلك أيضا العمليات شق البطن وإجراء عمليات باطنية وعلاجها بما يرون علاج قد يفيد وقد لا يفيد. وهكذا بقية العلاجات. وعلى كل حال فالأصل أن هذه الأدوية الجديدة الحبوب ما أشبهها يعالج بها عند الحاجة. وجدت بعد هذه الأمراض التي ما كان الأولون يعرفونها مرض ما يسمى بالسكر، ما ذكره الأولون، ما يسمى بالضغط ونحوه، ولكن ذكروا أنه يعالج منها. كان مرض السل إذا أصاب إنسانا يئس من علاجه، وقالوا ليس له علاج وليس له دواء. ولكن المتأخرون وجدوا له علاجا، وجدوا أسبابه، أن أسبابه جراثيم صغيرة لا ترى إلا بالمجهر، وأنها تكون في الرئة، ثم من آثار وجودها في الرئة تضعف الرئة وتضعف حركتها، فتارة تعالج هذا المرض ويشفى بإذن الله، وتارة لا يفيد العلاج فيها. والله تعالى هو الذي قدر الداء والدواء. يقول هنا: ويكره ويستطب مسلم ذميا بلا ضرورة. هكذا، لأن الذمي الكافر قد لا يؤمن، لا يأمنه المسلم. إذا عالجه يمكن أنه يسيء معاملته، وقد يسبب علاجه الموت. لما تكلم ابن مفلح في الآداب الشرعية على الطب وأصل إلى حكم استجلاب الكفار للعلاج ونحوهم، تكلم على ذلك بكلام قوي، وشدد في استجلابهم وفي استخدامهم وفي وفي موالاتهم نحو 4 صفحات أو 5 في الآداب الشرعية والمنح المرعية. وأورد آثارا عن السلف في الأمر بمقاطعتهم، من ذلك أن أحد عمر بن الخطاب كان عنده كاتب نصراني، وكان ذلك الكاتب ماهرا في الكتابة وفي الحساب وفي المعرفة، فكان يستخدمه في الكتابة، فكتب إلى عمر فنهاه عن ذلك وقال أبعده، فعند ذلك رد عليه قال إنا لنستغني عنه، فرد عليه عمر رضي الله عنه يقول لا ترفعوهم بعد إذ وضعهم الله، ولا تعزوهم بعد إذ أذلهم الله، ولا تقربوهم بعد إذ أبعدهم الله. ولكن الأمير ذكر أنه لا يستغني عنه، فكتب إليه في الأخير حرف كلمة واحدة: مات النصراني والسلام. قدر أنه مات، هل يتعطل العمل؟ فعند ذلك أطرده. وذكر أن أحد الخلفاء، يمكن أنه المأمون، أقرب وزيرا نصرانيا، وصار كأنه إن أراد أن يقربه لفكره ولمعرفته، فدخل عليه بعض أحد الفقهاء وهذا إلى جانبه، فقال ائذن لي أيها الملك أن أنشدك بيتا واحدا، فقال قد أذنت، قال إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب، ففطن لذلك الخليفة وأمر بإخراج ذلك النصراني. صحيح أنت أيها الخليفة من بني العباس تدعي الشرف، شرفك بأي شيء؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي شرفت من أجله، وهذا يزعم أنه كذاب، فكيف مع ذلك تقربه؟ والحاصل أنه كأنه يحرم موالاة واستطباب الكفار لأنهم لا يؤمنون. ولكن في هذه الأزمنة ضعف اليقين، وصاروا يستجلبونهم كأطباء وكمعلمين في كثير من الدول الإسلامية، وأحيانا يذهبون إليهم في بلادهم وينفقون عندهم النفقات الطائلة الكثيرة للعلاج عندهم، عمليات أو كشفيات أو ما أشبه ذلك. الله، نحن نرى أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء، لأن هناك أحيانا يعطون الإنسان أو يستدعونه في بعض المستشفيات، يقولون تبرع بأعضائك عند الموت، إذا علمت بأنك تموت قرب وقت الموت أو أصابك حادث وعرف أنك في آخر غمك، فإن بعض أعضائك نافعة فتبرع بها، تبرع بعينيك

وتارة يذمهما ويذم أهلهما ومن عمل بهما بحجة أنهما قد حرفا وغيرا ونحو ذلك. صحيحا أن التوراة عندهم، وإن كان قد حرف فيها، قال الله تعالى في سورة آل عمران: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، فدل على أنها موجودة عندهم. وقال تعالى في سورة المائدة: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. وذكر أيضا بعض ما فيها بقوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، فدل على أن التوراة عندهم أنها موجودة. ولكن قد يكون المراد وجود أصلها، وإن كانوا قد غيروا فيها وبدلوا وزادوا ونقصوا، فإن هذا هو الواقع. والواقع أنهم أيضا يكتبون ما ليس منها ويضيفونه إليها، مثل قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، دل على أنهم يكتبون بأيديهم كتابات ويدعون أنها من الله من كتاب الله. ومثل قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فدل على أنهم قد يتكلمون بشيء ويدعون أنه من الكتاب وليس منه، أي من كتاب الله الذي هو التوراة. وعلى كل حال، فإذا كانت التوراة عندهم وهي صحيحة فإنها قد نسخت بهذا القرآن. وقد ثبت في الحديث أنهم لما زنى رجل منهم بامرأة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الحكم، فقال: ما تجدون في التوراة؟ فقالوا: الجلد والتحميم. فقال ابن سلام: كذبتم، بل فيها الرجم، فأتوا بها. يقول: فجاءوا بها ووضع رجلا يلقي إصبعه أو يده على آية الرجم، فقال ابن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم تلوح، فدل على أنها موجودة عندهم. وكذلك يقال أيضا في الإنجيل، لكن الإنجيل بلا شك قد وقع فيه التغيير، وذلك لأنه إنجيل واحد أنزل على عيسى. ولكن الآن قد كثرت الأناجيل، فصارت 4 أناجيل، ومعلوما أن الموجود واحد المنزل على عيسى. فهل هو إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، أو نحو ذلك؟ يمكن أن يقال إن فيه بعض من هذا وبعض من هذا، أو أن بعضا منها ليس له أصل. والحاصل أن هذا ونحوه دليل على أن كتبهم قد تغيرت ووقع فيها زيادة ونقص، الدليل ذلك قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، والتحريف والتغيير والزيادة والنقص ونحو ذلك. وذكر في القرآن شيء ما يدل على مدحهم أو مدح المتمسكين منهم، مثل قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، فهذا مدح لبعضهم دليل على أن فيهم مؤمنون. وكذلك قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون إلى آخرها، يدل على أن منهم من هو بهذه الصفة. وكذلك قوله تعالى في سورة الأعراف وهي مكية ومن أهل الكتاب أمة قائمة يدعون إلى الحق وبه يعدلون، أدل على أن منهم أمن هم مستقيمون على الحق. هذا الذي جاء في القرآن. ثم ذكر الشيخ أننا ما عرفنا صدق هؤلاء الرسل إلا بما جاءنا في القرآن، فإذا كذبنا القرآن وكذبنا الرسول فما الدليل على أن هؤلاء رسل؟ ليس عندنا دليل، وكتبكم التي بأيديكم فيها زيادات وفيها تغيير وفيها نقص وخلل فلا نقبلها. وأما كتابنا فإنه محفوظ، تولى الله حفظه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما كتبهم فإنهم ولاهم الله حفظها فلم يحفظوها. الدليل ذلك قوله في سورة المائدة بما استحفظوا من كتاب الله أي وكل إليهم حفظه، ولما وكلوا استحفظوه ألم يحفظوه. وقد ذكروا أيضا أن كتبهم جاءها عدم، وذلك لما تسلط عليهم مختن الصر فقتلهم وخرب بيت المقدس وأحرق ما فيه وما وجده من كتبهم أحرقها، فما بقي منها شيء يصدق عليه أنه يحتج به. زعموا أن عالما منهم من أهل إيليا قيل إنه عزير وقيل أرميا الذي ذكر في القرآن أنه مر على قرية فقال أنى يحيى ميتة، أنى يحيى هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وأنه لما بعث كان يحفظ التوراة، وأن التوراة كانت قد انتقلت أو قد حرقت ولم يبق منها شيئا، فلما حفظها كتبوها من حفظه. ولذلك قالوا إنه ابن الله، عزير ابن الله. هذا يمكن أن يكون واقعيا لأن الله ذكر هذا الذي مر على قرية وهي خاوية ولم يذكر لنا اسمه، فإذا كان عزيرا أو كان أرمية أو كان غيرهما فالله أعلم هل هو كان حافظا عن ظهر كلب جميع التوراة وما فيها أو ليس كذلك. فالحاصل أن التوراة قد أتى عليها العدم أو كادت أن تنعدم، ويمكن أن بعض منهم هرب بها أو وجد منها نسخة صحيحة، ولكن يقينا أنهم قد زادوا وغيروا. وأما كتاب الله الذي هو القرآن فإنه لم يأتي فيه أو لم يتسلط عليه أحد بزيادة أو نقصان، لأن الله تولى حفظه. وهذا القرآن أيضا قد اشتمل على بشارة الأنبياء قبلنا في سورة الأعراف، قوله تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا يقينا أنه عندهم، أن هذا مكتوب في التوراة التي عندهم، وإن كان فيه تحريف أو تغيير. وكذلك بشارة عيسى في قوله: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هكذا اسمه أحمد، وإذا كان هكذا اسمه أحمد فمن هو إلا نبينا، فإن اسمه أحمد واسمه محمد. وأيضا هذا القرآن فيه أخبار عن من قبلنا، به عرفنا تلك الأخبار، فبه قصة الأنبياء نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وهارون وداود وسليمان وأيوب، الأنبياء الذين ذكروا فيه. نصدق بهم لأن القرآن جاء بخبرهم وذكرهم، فنعرف يقينا أنهم أنبياء ورسل حيث ذكروا في كتابنا. وقد ذكر الله أن الكتب المتأخرة تصدق بالمتقدمة، فذكر التوراة وذكر الإنجيل وذكر عيسى، ثم ذكر القرآن. فذكر عيسى بقوله: وقفنا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فأخبر بأن الإنجيل وأن حامله الذي هو عيسى مصدق لما قبله من التوراة. ثم ذكر بعد ذلك هذا القرآن فقال فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي محتويا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، فلماذا لا تقبلونه؟ فهكذا جاءت هذه الأدلة الواضحة في الدلالة على أن القرآن يصدق ما قبله من الكتب وأنه لا يخالفها، ولكن يبين أن فيها زيادات وإضافات ليست منها وتغييرات. قد رأيت كتابا لبعض النصارى المعاصرين كأنه يقر بالقرآن ولكن يقول ليس في القرآن أن التوراة نسخت ولا أن الإنجيل نسخ ولا أنه لا يجوز العمل بهما ولا يجوز البقاء فيه يبقى البقاء على ما فيهما ويتكلف في ذلك وينكر أن رسالة محمد ناسخة لما قبلها وأننا سيلزمهم أن يكونوا متبعين للشريعة المحمدية ويتكلف في ذلك ولا أدري هل أحد أرد عليه فيمكن أن من العلماء من أردوا عليه وبينوا بطلان ما يدعيه وحققوا ما ذكره الله من عموم رسالة محمد ومن وجوب اتباع الأمم كلهم لهذا النبي الكريم والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في باب الغصب والعارية الفصل الثاني عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. رواه أحمد والترمذي وأبو داود ورواه مالك عن عروة مرسلا. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي في شعب الإيمان والدارقطني في المجتبى. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا. رواه الترمذي. وعن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. رواه الترمذي وأبو داود وروايته إلى قوله جادا. وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه دخلت حائطا فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأنما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. رواه مالك وأبو داود وابن ماجه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأحاديث بعض ما يتعلق بالغصب أو أخذ الشيء قهرا أو نحو ذلك وفيها بعض الأحكام. تقدم ذكر إحياء الأرض من أحيا أرضا ميتة فهي له. ذكر العلماء أن الإحياء يحصل بحفر البئر فيها حتى يصل إلى الماء أو يحصل ببناء حائط عليها يمنع الحائط من الاستيلاء عليها أو من دخولها، ويكون إحياؤها بالغرس أو بالزرع أو ما أشبه ذلك. وإذا حضر بئرا فإنه يستحق حريمها أي حماها بأن يكون له مد رشاها من كل جانب أو غير ذلك. في هذا الحديث يقول: ليس لإرك ظالم حق. أروي بإضافة الإرك إرك ظالم، وروي بتنوينه: ليس لإرك ظالم حق. يكون على الإضافة أن المراد بالظالم الإنسان، إنسان ظالم غرس إرقا كشجرة في أرض غيره، فهذا إرق ظالم، إرق هذه الشجرة أو هذه النخلة أو هذه التينة أو العنبة غرسها في أرض فلان، فليس لك أيها الظالم وليس لإرقك حق، بل اقطعه واحلقه واحذفه ولا حق لك في هذا الغرس، لأن الملك لغيرك فأنت ظالم. وإذا نوّن العرق فظالم صفة له، عرق ظالم، هذا العرق ظالم حيث أنه في أرض مملوكة ملكها صحيح، فينزع هذا العرق الظالم ولا شيء لمن غرسه. يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. أية مال ولو كان قليلا لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا بإذن صاحبه وبطيب نفس منه. هكذا لا يحل إذا طابت نفسه وسمح بذلك حل، سواء كان ذلك الذي سمح له قريبا أو بعيدا. قد تسمح نفسه بقطعة من أرضه لأحد جيرانه أو لأحد أقاربه، أو كذلك بشيء من ماله نقود أخذت منه فسمح عنها، أو دواب أخذت منه أو وهبها بطيب نفس، فيصير ذلك كله جائزا ومباحا لمن أخذه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبه فليس منا. النهب هو الاختطاف، أن يختطف شيئا من أخيه، يختطفه ثم يهرب به، هذا النهب يعتبر غصبا، ولكنه عندما أخذه عرف أنه أخذه بسبب أنه يظن أنه مباح النهب أو السلب أو نحو ذلك والعياذ بالله. فكان ذلك سببا في البراءة منه، فليس منا، ليس من المسلمين. يحدث الانتياب حتى ولو لشيء يسير. ذكر أن يقول بعض المشايخ قبل يمكن 60 سنة كان ضريرا، يقول له رجل لما قرب من المسجد اختطف غترته وهرب بها ولا يعلم من هو، ودخل ذلك الشيخ وهو في ذلك الوقت يدرس بدون غترة. أين غترتك؟ قال قادني إنسانا ثم اختطفها ولا أدري من هو. هذا نهب انتهاب. وذكر لنا أيضا بعض الإخوان أنهم كانوا مرة عند أحد الصرافين عندما كانت النقود بالفضة، الريالات الفضية، وقد عدوا ريالات وجعلوها في على طاولة، فاهتبل غفلتهم إنسانا وجاء واختطف منها قبضة في يديه وهرب، ولكن تبعه واحد من كان عندهم وهو يسعى بين الناس. الذي يتبعه يقول أمسك الحرامي، وهو بنفسه يقول أمسك الحرامي ليوهم أن وراءه الحرامي. الناس لا يدرون أيهما الحرامي. ذهبوا وذهب ولا يدرى من هو ولا أين هو، اختطف نقودا بيديه. هذا من الانتهاب، من انتهب. ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني يختطفها بقوة، ثم إما أن يمتنع لصولته ولقوته، وإما أن يهرب ولا يقدرون عليه، فيكون ذلك سالما لإيمانه والعياذ بالله. وبكل حال فإن هذا دليل على تحريم مال المسلمين وأخذه بغير حق. بقية الأسئلة الحديث نؤجلها لوقت آخر والله أعلم. أسئلة الإخوان: ما حكم قول يا ملعون أو المرحوم فلان؟ إذا كان ذلك يستحق اللعن وإلا فلا يجوز إطلاق اللعن على المعين. المرحوم رجع، يعني كأنه يقول يرجى أن يكون فلانا من الذين تعمهم الرحمة إن شاء الله. ثم يقول إني إذا دعوت أو مرت علي صفات الله يحيل لي يخيل لي في ذهني صورة قشرا عني كهيئة الرجل، عني أعلم أن الله ليس كمثله شيء. إلى ذلك لا يؤثر، عليك أن تعتقد أن صفات الله تعالى تليق به. سائر يقول حجيت مع مكتب الدعوة مفردا وكان مقرها بمزدلفة ولم أخرج منها طوال الحج إلا يوم عرفة ويوم النحر في جمرة العقبة لرميها، وبعدها لم أرمي بل وكلت من يرمي عني لمرضي. في اليوم الثاني عشر خرجت إلى مكة مزدلفة وطفت وسعيت وكان الوقت ظهرا، وبقيت في الحرم إلى الساعة 12 ليلا أنتظر رفقتي. معذور إذا كنت مريضا حجك صحيح إن شاء الله، ومزدلفة أصبحت مبيتا يعني طرفها الذي يلي منها لمن لم يجد مكانا. السائل يقول ما رأيكم لمن يقول إن الشاب إذا ظهر فيه شيب جاز له أن يصبغ الشيب بالأسود؟ ألا يجوز ذلك؟ الشيب نور في الوجه ووقار ولو كان شابا. سائل يقول هل تقام الصلاة ويقضي أثناء المسايفة واشتداد القتال أم أنها تؤخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات عندما قال شغلنا عن صلاتنا وهل كانت صلاة الخوف شرعت في ذلك الوقت؟ لعل ذلك على الانشغال. إذا رجوا أن الحرب أنها تنطفي أو تقف أخروا الصلاة، وأما إذا كانوا يخافون أن الكفار يداهمونهم وهم غافلون فلهم أن يصلوا صلاة الخوف. والله أعلم، صلى الله على محمد.